سمونا الصلاة على النبي. صلي عليه. الله الله. يا عيني. صلوا على الحبيب. صلوا على الحبيب. صلوا على الحبيب. صلي عليه. يا كرام الحما حسبنا عليكم يا آل طه يا كرام الحما حسبنا عليكم نحن يا عترة الرسول ضعاف أدركونا فالخوف طم علينا أدركونا فالأمر طم علينا ومن أم بابكم لا يخاف يا كرام الحما حسبنا عليكم نحن يا عترة الرسول ضعاف أدركونا فالأمر طم علينا علينا ومن أما بابكم لا يخاف يا ندامة يا ندامة والحب أمر عجيب ساعدونا على الغوايا يا ندامة أمدادا يا رفاعي نظرة شيخي لي أمدادا أمدادا يا رفاعي نظرة جدي لي سيدي أبو العرج راعي